الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق تعريف النكاح بأنه عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وهذا هو الذي عرفنا به أو تم ذكره حينما درسنا علم الفرائض، بأن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وقلنا بأنه قد يطلق على الوطء ويعرف المقصود من القرينة، فإذا قلنا وطئ نكح فلان زوجته فالمقصود بذلك الوطء، وإذا قلنا نكح فلان ابنة فلان أو أخت فلان فيقصد بذلك أنه تزوجها، أي عقد الزواج. وقلنا بأنه أفضل من نوافل العبادة، وأن الله قال في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والزواج أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من خاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة يجب عليه أن يتزوج. ويبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا هذه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المرأة إذا أراد الإنسان أن يتزوجها. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويسن نكاح واحدة. ويسن نكاح واحدة إن حصل بها الإعفاف، أما إذا لم يحصل الإعفاف فيتزوج أخرى، وإذا لم يحصل يتزوج ثالثة، وإذا لم يحصل يتزوج رابعة، ويسن نكاح واحدة إن حصل بها الإعفاف، وإلا فإنه يعدد. إذا لم يحصل الإعفاف بواحدة وتطلع المرء إلى ما ينبغي له أن يتطلع إليه فيتزوج ثانية وثالثة ورابعة. نعم، لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم. لأن الزيادة تعريض للمحرم، إذا تزوج اثنتين أو تزوج ثلاث أو تزوج أربع تعريض للمحرم، كيف يكون ذلك تعريض للمحرم؟ السؤال الآن. قال ويسن نكاح واحدة، قلنا إن حصلت بها الإعفاف وإلا فيعدد. إن حصل الإعفاف بواحدة نعم، وإن لم يحصل يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قال لأن الزيادة عليها يعني على الواحدة تعريض للمحرم. كيف يكون ذلك تعريض للمحرم؟ بالميل إلى إحداهن. فإذا تزوج اثنتين ومال إلى واحدة فإن هذا محرم، وإذا تزوج ثلاث ومال إلى واحدة فإن هذا محرم، وإذا تزوج أربع ومال إلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث فهذا محرم أيضا. فيقول ويسن نكاح واحدة إن حصل بها الإعفاف وإلا فلا. لماذا؟ ما السبب؟ ما السر؟ قال لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم. كيف يحصل المحرم؟ والله يقول في كتاب مثنى وثلاث ورباع، قال بالميل، لأنه قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى فيقع في المحذور. نعم. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولن تستطيعوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا من حيث الحب وميل القلب، لأن هذا ليس بيد الإنسان. يمكن للإنسان أن يعدل بالقسم في المبيت، يمكن أن يقسم في الأيام مثلا، يمكن أن يعدل في القسمة في اللباس، أن يعدل في القسمة في الطعام والشراب، لكن في الحب وميل القلب هذا لا يملكه الإنسان. فلذلك يقول عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أن تعدلوا في الحب وميل القلب، لأن هذا ليس إلى الإنسان. نعم. دينة لأنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بي عليك بذات الدين، عليك بذات الدين. فالدينة تدعو زوجها إلى الفضيلة وتنهاه عن الرذيلة، تدعوه لصلة الرحم وتنهاه عن القطيعة، تربي أولاده على الخير، تزرع الفضيلة في نفوسهم، تعودهم الخصال الطيبة والسجايا الحميدة. فقال دينة. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا تنكه المرأة لأربعة لما لأجل تنكح المرأة لأجل أربع خصال، وهذا هو الغالب. لأن من الناس من ينظر إلى الجمال، ومن الناس من ينظر إلى المال، ومن الناس من ينظر إلى الحسب، ومن الناس من ينظر إلى الدين. قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك. تنكح المرأة، فالناس يطلبونها لأجل أربع خصال غالبة. فمنهم من يريد المال إذا كانت ثرية أقدمة، ومنهم من يريد الحسب والأسر العريقة، ومنهم من يريد الدين، ومنهم من يريد الجمال. فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك. نعم. لمالها ولحسبها ولجمالها، لمالها يعني امرأة ثرية، فيقدم الإنسان على الزواج منها وهو غير راغب فيها، وإنما يرغب في الاستحواذ والاستيلاء على ما لديها من مال. نعم. ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك كلمة جارية على صورة الدعاء، ولا يراد بها الدعاء، وإنما يراد بها التنبيه لما يرد. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فكلمة تربت يداك كلمة جارية على صورة الدعاء ولا يراد بها الدعاء، وإنما يراد بها التنبيه واستنهاض الهمم. تربت يداك أي لصقت بالتراب، لصقت بالتراب. نعم. أجنبية، أجنبية، امرأة دينة، دينة، لأنها تعود تأمر الرجل بالفضيلة كما قلنا، وتنهاه عن الرذيلة، وتدعوه لصلة الرحم، وتحذره من القطيعة، وتربي أولاده على الخير، وتزرع الإيمان والفضيلة في نفوسهم. هذا شيء طيب ومرغوب فيه. لكن قال أجنبية، ليه أجنبية؟ مر بنا بأن بنت العم أصبر، ولا يصبر كبنات العم، كلمة قيلت من قديم الزمان، ولا يصبر. إذا كنت تريدها مثلا للفراش فعليك بكذا، إذا كنت تريدها للبيت فعليك بكذا، إذا كنت تريدها للولد فعليك بكذا، ولا يصبر كبنات العم. لكن هنا يقول أجنبية. لماذا؟ لماذا رغب في الأجنبية؟ نعم، سؤال، لماذا رغب في الأجنبية؟ هنا علل رحمه الله وقال لأن الولد يكون أنجب، فيكون التلاحم والتلاقي بين أسرتين، فيأخذ من هذه الأسرة محاسنها ومن هذه الأسرة محاسنها. ثم بعد ذلك نقطة ثانية يجب أن نتنبه لها، ليس كل زواج يكون مستمرا، وليس كل زواج يكون ناجحا، بل قد يمنى بالفشل. فإذا تزوج الإنسان ابنة عمه أو ابنة قريبه ومني الزواج بالفشل وأدى إلى الطلاق، نتج عنه قطيعة الرحم، نتج عنه التشاحن بين الأخوين أو بين الأختين أو بين القريب وقريبه، فقال ينبغي أن تكون أجنبية، فإن استمر فهذا المطلوب، وإن فشل فإن الله يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا كانت بنت عم وطلقها أوجد ذلك ضغائن في النفوس وأحقاد في الأفئدة، وتفرق الأخوان وتباعدا بسبب طلاق ابن هذا لبنت ذاك. لكن إذا كانت أجنبية إن استمر الزواج فهذا المطلوب، وإن فشل توفق كل منهما بزوجة صالحة، وتوفق هي بزوج صالح إن شاء الله. نعم. أجنبية لأن ولدها يكون أنجب. نعم. ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم، فيفضي مع القرابة، لأنها ليست أجنبية، لأن الأجنبية بمجرد ما يحصل الطلاق كل واحد في سبيله، قد تمضي السنوات دون أن يلتقي أهلهما أو أسرتهما، لكن القريبة بنت عم جدك وجدها واحد، فإذا حصل فراق تغلغل ذلك في النفوس وأدى إلى القطيعة أو قطيعة الرحم التي أمرنا بصلتها. فصلة الرحم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه، بينما الطلاق يؤدي إلى القطيعة. نعم. بكر، بكر. لماذا نقول بكرا؟ لأن الزواج المقصود منه التآلف والتحاب والتواد، فإذا كانت بكرا فيكون فكرها خالي عن أي إنسان آخر، بينما إذا كانت سيد ربما يكون أو ينصرف بعض حبها وودها لزوجها الأول إذا كان له أولاد أو ليس له أولاد، وإنما حصل الفراق والطلاق بينهم وهي متعلقة به. أما البكر فهي تكون خالية من التعلق بأي إنسان آخر. نعم. لقوله عليه السلام لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه. تزوج جابر، تزوج سيد، لأن عنده خوات يحتاجن إلى عناية، يحتاجن إلى رعاية، يحتاجن إلى من يتولى شعورهن، إلى من يقوم بالبيت، فهو تزوج سيدا لأجل هذا الغرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، زاد البخاري: وتضاحكها وتضاحكك، ولأبي عبيد تداعبها وتداعبك. وهذا يعني هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، زاد البخاري: وتضاحكها وتضاحكك، ولأبي عبيد تداعبها وتداعبك. هذا غالبا يكون في البكر لعاف السيد. نعم. لقوله عليه السلام لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. ولون المرأة اللي تزوجها بكر، ما سبق ان تزوجت، كيف نعرف؟ قال رحمه الله: ولود. من اين نعرف انها ولود؟ سؤال من اين نعرف، لانه قال بكرا فرغب في زواج البكر، وقال عليه الصلاة والسلام لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، او تضاحكها وتضاحكك، او تداعبها وتداعبك، كما مر بنا. قال: ولود. اذا كانت بكر كيف نعرف انها ولود؟ ما سبق ولدت. نعرف ذلك ايها الاحباب من نسائها، من قريباتها، من امها وخالتها وعمتها وأقاربها وأخواتها. فإذا كانت من نساء يكثرن الولادة عرفنا أنها ستكون على منوالهن غالبا، وإذا كانت من نساء لا يلدن إلا في السنوات كذا سنة مرة عرفنا ذلك أيضا. فالمرأة غالبا تكون على غرار نسائها: الأم، الأخ، الخالة، وهكذا. نعم. ولود أي من نساء يؤرفن بكثرة الأولاد. نعم. لحديث أنس يرفع: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم العمر يوم القيامة. نعم. رواه سعيد. بلا أم لأنه يقول رحمه الله إن غالب الأم تقول: جلل كذا، واطلب منه كذا، وأمره بكذا، فقد يكون ذلك سببا لإفساده. ومن الأمهات من تكون صالحة تقية، تأمر ابنتها في الفضيلة وتدعوها إلى طاعة الزوج وإلى القيام بواجباته وإلى رعاية شؤونه وشؤون أهله. ليس كل الأمهات يعني مثلا تدعو إلى ما ينبغي، إلى ما لا ينبغي، لكن نظر رحمه الله إلى أن كثيرا من الأمهات تطلب ابنتها أن تفعل كذا وأن يفعل كذا، واطلب منه كذا، وأمريه بكذا، وهذا مما يعكر صفو الزوجية. فقال: بلا أم. وأغلب الأم أو كثير من الأمهات فيهن الخير والتقى والصلاح. نعم. بلا أم لأنها ربما أفسدتها عليه. نعم. ويسن أن يتخير الجميلة، أن يتخير الجميلة، لأن الجميلة فيها أغراض البحر. فإذا حصل دينة وجميلة فهذا هو المطلوب، لأن الجميلة تساعد على غض البصر. نعم. جاء لأنه أغض لبصره، ويباه له أي لمن أراد خطبة النساء امرأة وغلب على ظنه إجابته نذر ما يظهر غالبا. أراد أن يخطب بنت زيد أو أراد أن يخطب بنت عم فينظر إليها، ينظر إلى ما يدعو، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ينظر، وهذا ليس من النظر المحرم، لأنه نظر لأجل إما أن يقدم على الزواج أو يقدم من بداية الطريق، أن ينظر إلى ما يدعو إلى زواجه. نعم، نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة، ينظر إلى الوجه والرقبة واليد، أما العورة فلا، ولا ينظر إليها في خلوة، لأنه إذا خلا بها قد يقع في المحذور. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. كوجه ورقبة ويد وقدم. نعم. لقوله عليه السلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعد ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ما ينظر إلى العورة تحت الثياب، لا، وإنما ينظر إلى الوجه، وينظر إلى اليد، وينظر إلى الرقبة. نعم. رواه أحمد وأبو داود. نعم. مرارا أي يكرر النذر. نعم. بلا خلوة. بلا خلوة، لأنه إذا خلا قد يقع في المحذور. نعم. إن أمن ثورات الشهوة. نعم. ولا يحتاج إلى إذنها، ويباه نذر ذلك. ولا يحتاج إلى أنها تأذن، أو إذا رغب في زواج زيد، في زواج زينب بنت عم، في زواج هند بنت بكر، يحاول أن ينظر إليها لكن بدون خلوة، لأجل أن يكون إقدامه على بصيرة أو إحجامه عن قناعة. ويمكن أن يستشير، يمكن أن يستشير. وإذا أراد الإنسان أن يزوج شخصا فيمكن أن يستشير أيضا. فإذا استشارك شخص في التزوج من امرأة وأنت تعرف أنها قليلة الدين، فليس من الغيبة أن تقول له إنها قليلة الدين. إذا كانت سليطة اللسان ليس من الغيبة أن تقول له إنها سليطة اللسان. ليس من الغيبة أن تقول له إنها تتردد على الأسواق يمنة ويسرى، لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. كذلك إذا جاء خاطب وسئلت عنه فليس من الغيبة أن تقول إنه لا يحضر الصلاة في المسجد، إنه يخالط من لا خلاق له، إنه يفعل بعض المحرمات، لأن هذه استشارة يترتب عليها مصلحة. نعم. ويباه نذر ذلك ورعس وساق من أمة وذات محرم. من أمة ومن ذات محرم. من الأمة يعني التي تملكها، ومن ذات أو يملكها الغير، من أمة إذا أراد الإنسان أن يشتريها، وذات محرم ينظر إلى اليد وإلى الوجه وإلى الرقبة. من ذات المحرم بنت، أم، أخت من الرضاع، أخت من الأم، إلى آخر. نعم. ولعبد نذر ذلك من مولاتك، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ينظر إليها إذا كانت تملكه، أما إذا كان يملكه زوجها فلا، إذا كان ملكا لها فإنه ينظر منها ما يدعو إلى الحاجة، لأنها تأمر خذ اشتر كذا، خذ بع كذا، اذهب إلى كذا، لدعاء الحاجة، لأنه ملك لها. لكن إذا كان زوجها أو ابنها أو أخوها هو الذي يملك فهذا العبد أجنبي منها. نعم. ولشاهد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.